ذلكم خير لكم الله إلى علي فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء كل ساحر عليم.

الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم من الغافلين